بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي عشر من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المجرادية، موضوعه حكم الجملة بعد المعرفة والنكرة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم الدرس الحادي عشر، موضوعه حكم الجملة بعد المعرفة والنكرة. يقول الناظم عليه رحمة الله تعالى: وإن وقعت من بعد محض معرف فإعرابها حال لما قبل قد علا، وإن وردت من بعد محض منكر فإعرابها نعت لما قبل قد خلا، وتحتمل الوجهين بعد منكر ومعرفة ليس بمحضين فاقبلا. المراد بالجملة التي تحدث عنها الناظم هنا الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما، والخبر ضد الإنشاء، وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن قائله. فالجملة هنا هي الجملة الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن القائل. فإذا قلت جاء زيد احتمل الصدق والكذب، احتمل أن يكون المخبر صادقا فيما أخبر به، ويحتمل أن يكون كاذبا، وهذا في كل الكلام إلا في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم المقطوع بصحته. فإن كلام الله وكلام رسوله الصحيح لا يتطرق إليه كذب، وإن كان خبرا فهو أصدق الأخبار. ولذلك احتاج العرب إلى مؤكدات لتقوية الخبر في النفي والإثبات، فأكدوا الخبر المحتمل للصدق والكذب بمؤكدات، والمؤكدات هي إن ولام الابتداء ونون التوكيد والقسم وما أشبه ذلك. فأكدوا الخبر بهذه المؤكدات لتقويته. والمراد بقولهم التي لم يطلبها العامل لزوما أنها الجملة التي يصح الاستغناء عنها، الجملة التي يصح الاستغناء عنها، أي أنها تكون فضلة لا عمدة. هذه الجملة التي يتحدث عنها الناظم هنا تكون فضلة لا تكون عمدة، بخلاف الجملة الواقعة خبرا للمبتدأ، نحو قولك زيد قام أبوه، فجملة قام أبوه في موضع رفع خبر زيد، وهي عمدة في الكلام إذ لا يصح الاستغناء عنها، لا يصح الاستغناء عنها لأنها جزء تتم به الفائدة. وكذلك الجملة المحكية بالقول هي أيضا عمدة، نحو قولك قلت إن زيدا حاضر، فجملة إن زيدا حاضر خبرية ومحلها نصب لأنها محكية بالقول، وهي عمدة في الكلام. أما الجملة التي تحدث عنها الناظم هنا فيصح الاستغناء عنها، ولذلك عبروا بقولهم التي لم يطلبها العامل لزوما، العامل لم يطلبها لزوما لأنها فضلة، وهي إما أن تكون حالا أو صفة. وضابط الحالية مجيئها بعد معرفة محضة، وضابط الوصفية مجيئها بعد نكرة محضة. وهذا هو معنى قول الناظم رحمه الله وإن وقعت من بعد محض معرف فإعرابها حال لما قبل قد علا، أي ظهر. وإن وقعت الجملة الخبرية من بعد معرفة محضة أي خالصة من شائبة التنكير فإعرابها حال، أي تقول فيها لها محل في محل نصب حال من المعرفة التي قبلها. مثالها قول الله تعالى ولا تمنن تستكثر، وقد تقدمت، فجملة تستكثر في محل نصب حال من الضمير في تمنن، والضمير في تمنن معرفة محضة، بل هو أعرف المعارف بعد اسم الجلالة سبحانه. فهذا حكم الجملة الخبرية الواقعة بعد المعرفة المحضة. أما الواقعة بعد النكرة المحضة فهي صفة، لكن محلها يختلف باختلاف أحوال الموصوف الذي قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. قال رحمه الله وإن وردت أي الجملة من بعد محض منكر، أي منكر محض، أي من بعد نكرة محضة خالصة مما يقربها إلى المعرفة فإعرابها نعت لما قبل قد خلا، أي لما تقدم من النكرة قبلها. مثالها قول الله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، فجملة نقرأه لها محل في محل نصب نعت لكتابا، ونحو قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، فجملة أحكمت آياته في محل رفع نعت لكتاب. فإذا وقعت بعد نكرة غير محضة أو معرفة غير محضة فسمها محتملة الوجهين، وإليها أشار رحمه الله بقوله وتحتمل الوجهين بعد منكر ومعرفة ليس بمحضين فاقبل. وتحتمل الوجهين أي تحتمل أن تكون حاليتان وأن تكون نعتان إذا وقعت بعد اسم منكر ومعرفة ليس بمحضين، ليس بمحضين أي فيهما شائبة التنكير أو التعريف، لأن جملة الصفة يشترط فيها أن تجيء بعد نكرة محضة أي خالصة، فإن وردت بعد نكرة غير محضة كانت محتملة الوجهين. وكذلك الجملة الحالية يشترط فيها أن تجيء بعد معرفة محضة، فإن وردت بعد معرفة غير محضة كانت محتملة الوجهين. مثال المحتملة الوجهين بعد النكرة غير المحضة جملة يصلي من قولك مررت برجل صالح يصلي، فالنكرة وهو رجل وصف بوصف وهو صالح، وصفنا رجل بوصف وهو صالح، فهذا الوصف قرب النكرة من المعرفة. فجاءت جملة يصلي بعدها بعد الوصف، جاءت جملة يصلي بعد احتملت الوجهين، فيجوز أن تقول هي في محل جر صفة، ويجوز أن تقول هي في محل نصب حال من رجل لأنه قرب من المعرفة بالوصف. ومثال المحتملة الوجهين بعد معرفة غير محضة قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. فجملة يسبني تحتمل أن تكون حالا وأن تكون صفة، فتعرب حالا نظرا للتعريف اللفظي اللئيم الذي دخلت عليه ال، تعرب حالا نظرا للفظ اللئيم فإن فيه ال، وتعرب نعتا نظرا إلى التنكير المعنوي لأن اللئيم ينزل منزلة النكرة لشيوع دلالته اللئيم، كما تقول الذئب، كما تقول الكلب، كما تقول الحمار، فهو شائع في جنسه إذ لا يختص بمفرد بعينه. ومن أمثلتها في كتاب الله تعالى قول الحق سبحانه كمثل حمار يحمل أسفارا، فالحمار هنا معرفة باعتبار اللفظ أي باعتبار دخول آل عليه، لكن باعتبار معناه فهو نكرة لأن الجنسية مظنة التنكير. فجملة يحمل أسفارا حينئذ تكون محتملة الوجهين، فهي حال نظرا إلى اللفظ ونعت نظرا إلى الشيوع الذي فيه، الحمار شائع في جنسه. وقد جاء ابن هشام رحمه الله تعالى فقال الجملة بعد المعرفة المحضة حال وبعد النكرة المحضة صفة، وكان من قبله كان العلماء قبل ابن هشام يختلفون فيها، مثلا في قول الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا تجد أن ابن حيان يعربها إعرابا واحدا فيقول مثلا هي حال، وتجد الزمخشري يعربها إعرابا واحدا فيقول مثلا هي صفة أو ما شبه ذلك، لكن جاء ابن هشام ففرق وزاد هذا القيد وهو المحض، المعرفة المحضة والنكرة المحضة. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى في حصة هذا اليوم، وإن وقعت بعد محض معرف وإن وقعت من بعد محض معرف فإعرابها حال لما قبل قد علا. وإن وردت من بعد محض منكر فإعرابها نعت لما قبل قد خلا، وتشتمل الوجهين بعد منكر ومعرفة ليس بمحضين فاقبلا، والحمد لله رب العالمين.